يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب أمشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وكتب الله خطواتكم هذه في التبكير إلى هذا البيت من بيوتكم لشهود ذكر الجمعة من أول ساعته، جعل الله ذلك في موازين حسناتكم وصحائف أعمالكم، وأسأله في عليائه الذي جمعني بكم على طاعته أن يجمعنا معا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا أيها الإخوة الأحباب نعش في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا نجتني من كلام أو من حدائق كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ثمرة من أحاديثه، حديث طيب مبارك صححه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما أعطي رجل شح هالع وجبن خالع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، جاء في سننه كتاب الجهاد، وأورد تحته بابا في الجرأة والجبن، وأورد فيه هذا الحديث الشريف. هذا الحديث أيضا جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجاء في صحيح ابن خزيمة، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة، وأورده الإمام الباوردي رحمه الله في كتاب أدب الدنيا والدين. باب في الجرأة والجبن. الجرأة هي الشجاعة والبسالة والجسارة والإقدام في مجاهدة الأعداء وفي مقاتلة الكفار، وهذه الجبنة وهذه الجرأة تدل على القوة وعلى النشاط والعزم الشديد، وضدها الجبن وهو الضعف والخوف الشديد والخور وعدم الإقدام، فهما متضادان الجرأة والجبن. ومن يريد أن يكون سيدا كريما، من أراد أن ينال الشرف والسيادة، فلا بد أن يتصف بالجرأة، ولا بد أن يكون كريما يبذل من نفسه ومن ماله ومن وقته لكي يكون سيدا شريفا مطاعا في قومه وبين الناس. قال الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام إنه لولا المشقة لكان الناس كلهم أسيادا شرفاء مطاعين ذوي مكانة وقدر بين الناس، لكن الأمر ليس كذلك. لو كانت السيادة والكرامة تنال بغير مشقة لنالها الناس كلهم، لكن يمنعهم من ذلك تلكم المشقة، يمنعهم من نيل السؤدد والكرامة والشرف والمقام العالي تلكم المشقة، متمثلة في خوفهم من الإنفاق خشية الفقر، وخوفهم من الإقدام خوف القتل، فتمتنع عنه بذلك السيادة والشرف والكرامة لما هم فيه من عدم المشقة. لولا المشقة ساد الناس كلهم لكانوا كلهم أسيادا، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. تعالوا بنا نبحث في معاني هذا الحديث الشريف لعلنا ننتفع به وينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما أعطي رجل، أو شر ما في رجل، أو شر ما في الرجل، على اختلاف الروايات، جبن هالع، شح هالع، وجبن خالع. شر ما في رجل أو شر ما أعطي رجل، أي أقبح ما فيه من الصفات، أسوأ ما اكتسبه إنسان من الخصال الذميمة والأخلاق المرذولة، أسوأ ما جبل عليه إنسان، وأقبح ما اتصف به من صفات وتحلى به من أخلاق، شح هالع، أي بخل شديد جازع. هذا الشح يحمل صاحبه على تحصيل المال من حله وحرامه، وجمعه من مصادره المشروعة وغير المشروعة، ثم الحرص على ذهابه والإنفاق منه، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا المصلين. فهؤلاء قد هدمتهم الصلاة، هؤلاء ليسوا من هؤلاء القوم، هؤلاء ليس فيهم جزع ولا هلع، وليسوا مانعين للخير إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، ليس فيهم شح ولا بخل ولا حرص على المال، بل يؤدون حق الله عز وجل في أموالهم للسائل والمحروم. الذين هم على صلاتهم نادمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. شر ما أعطي رجل شح هالع، وهو شر ما في لأنه يجعله يتأخر ويجعله يضعف عن البذل والإنفاق في سبيل الله. فهذا الشح الهالع يحمل صاحبه على ألا يجاهل في سبيل الله، لا يجاهل بماله لأنه لا يرغب في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، خوفا أن هذا الإنفاق ينقص من ماله ويؤدي به إلى الفقر والهلكة والضياع. هكذا يظن الإنسان. ولعل أول دافع يحمله على ذلك أن حب المال قد جبل عليه كل إنسان، أشرب الناس في قلوبهم حب المال وزينت شهوته لهم. هكذا خلق الله الإنسان، وهذه هي طبيعته وفطرته التي جبل عليها كل إنسان، صغيرا كان أم كبيرا، رجلا كان أم امرأة، حرا كان أم عبدا. رهين المال، قال الله تبارك وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث، أي الإثم الذي يتركه الرجل لأقاربه من بعده من زوجات ومن أولاد ومن أبوي ومن عصبة، وتأكلون التراث أكل اللمة، وتحبون المال حب الدم. ما يدفع الإنسان إلى أن يحرم أخاه أو أخته أو عمه إن كان له نصيب في تركة أخيه؟ ما يحمل الإنسان على أن يحرم هؤلاء الأقارب وذوي الأرحام من تركة المتوفى؟ إنما هذا أداه حب المال. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذه أصناف وأنواع من المال حبب لكل إنسان هذه الشهوة وهذه الزينة: ذهب، فضة، خيل مسومة، أنعام، حرث. هذه الشهوات زين حبها في قلب كل إنسان كشهوة الطعام وكشهوة النساء وكشهوة إنجاب الأولاد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. المال أيها الإخوة الأحباب خير، خير، لأنه رزق ساقه الله إلى الإنسان وبه تقوم الحياة، وهو عصبها وعمادها. لكن لا ينبغي أن يكون حب المال، لا ينبغي أن يكون حب المال في قلوبنا، بل يجب وأن نظالم حب هذه الزينة في قلوبنا. فينبغي أن يكون المال في أيدينا ولا في قلوبنا. هو خير كما قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي لجاحد عظيم الكفر بنعمة ربه تبارك وتعالى وبفضله عليه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي لشاهد، وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد. فسمى الله عز وجل المال خيرا لأنه خير آتاك الله إياه، وإنه لحب الخير لشديد. وقال أيضا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي ترك مالا قسم بين ورثته من بعده. فسمى هذا المال الذي يتركه المتوفى خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالمال خير. قال الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. حب الخير أي حب المال، وكان هذا المال خيلا أعده سليمان عليه السلام للجهاد في سبيل الله، وكان يستعرضه وكان يتفقده حتى غربت الشمس وفاتت عليه الصلاة. فقال: إني أحببت حب الخير أي حب المال، وكان خيلا عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فالمال خير، لكن ليكن حبه بقيد وبحساب، ليكن هذا المال في يدك وليس في قلبك. لا تطلق لهذه الشهوة العنان لكي لا تهلك بهذا المال الذي في أصله خير من عند الله تبارك وتعالى. ليعلم كل إنسان منا أن هذا المال هو مال الله تبارك وتعالى، هو الذي آتاك إياه، هو الذي استخلفك فيه لتنظر ماذا تصنع. أتبخل به؟ أتمسكه عن النفقة في سبيل الله؟ أتضن به على من حولك من زوجة أو أولاد؟ أتحرص على المال أكثر من صلة رحمك ومن الإحسان إلى الجيران ومن صلة من يحتاجون إلى الصلة وإلى مساعدة الفقراء والمحتاجين؟ اختبار وابتلاء في المال. قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال أيضا عن بني إسرائيل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فمن أعطاه الله مالا فهو مبتلى، ومن حرم منه فهو مبتلى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أي أعطاه وأحسن إليه، فأكرمه ونعمه، أي أعطاه نعما كثيرة، لكنه ابتداء مبتلى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كما تظنون، كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا دما. فلسفة المسلم في المال أنه خير وقد يستحيل شرا وينقلب إلى نقمة وإلى بلاء إن لم تستعمله كما أراد الله تبارك وتعالى. النقمة تضعها في فم امرأتك صدقة، خير الصدقة صدقة أولي القربى كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بر وهي صدقة وصلة لهؤلاء الأقارب. خير النفقة نفقة في سبيل الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن أن يظن الإنسان بالمال ويبخل به على من حوله ساعتها يكون هذا المال وبالا ونكالا عليه، يكون هذا المال شر بلاء فيهلك به ويتركه لمن بعده ليتمتعوا به ويحاسب هو عليه في قبره وحده. الإنسان لا بد أن يعلم أنه محاسب على هذا المال يوم القيامة، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع عن ماله، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فليعد كل واحد منا لهذا السؤال جواب. شر ما أعطي عبد شح هالع، هذا الشح من صفات المنافقين عياذا بالله. كانوا لا يتصدقون ولا يتورعون عن لمز المتصدقين من المسلمين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يمسكون أموالهم عن المسلمين وعن المجاهدين في سبيل الله. وإذا ما أراد الواحد من ضيق يده أن يتصدق بالقليل مما عنده لمزه وعابه. الكرم عباد الله من صفات الأنبياء والمرسلين. هذا هو الخليل إبراهيم عليه السلام ضرب به المثل في الكرم. دخل عليه ضيفان الرحمن من الملائكة ونزلوا في داره في صورة بشر ولا يعرفهم إبراهيم عليه السلام، ولم يكن قد سبق له أن رآهم لأنهم ملائكة نزلوا في صورة بشر، لكنه أحسن استقبالهم والترحاب بهم وأكرم وفادتهم ونزولهم عليه، مع أنه لم يكن قد عرفهم بعد ولم يكن قد رآهم من قبل. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله أي اختلف إلى أهله، فجاء بعجل سمين، بعجل سمين لأناس لا يعرفهم ولم يكن قد رآهم من قبل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. هذا هو إبراهيم عليه السلام. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. ما سئل محمد صلى الله عليه وسلم قط سؤالا إلا وأعطى مما في يده قليلا كان أم كثيرا. هو القادر صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يصدق فيه قول القائل: تراه إذا ما جئته متهللا، أي مشوش الوجه منور المحيا صلى الله عليه وسلم، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت آمله، كأنك الذي أنت قادم عليه بما يسره ويبهجه، ولست أنت الذي تريد منه السؤال، كأنك تعطيه الذي أنت آمنه، ولو لم يكن في كفه غير روحه لداد بها فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلدته المعروف والجود ساحله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هو الذي يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهو الذي قال أيضا كما في بابي أو كما في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان. أي لا يدعي الإيمان رجلا بخيلا. قال العلماء: لا يجتمع الشح والإيمان، أي الإيمان الكامل. الإيمان الكامل لا يكون مع الشح، أي البخل الشديد. وقال بعضهم إنما هذا من التهديد ومن الزجر للمؤمنين لينهاهم صلى الله عليه وسلم عن الشح. شر ما أعطي رجل شح هالك. فرق العلماء بين الشح والبخل فقالوا: الشح هو أشد البخل، فالشح عام فالبخل عام، والشح خاص لأنه نوع من البخل وهو البخل الشديد. وقال بعضهم إن البخل يكون في المال بإمساك المال وحبسه وعدم الإنفاق منه والتقطير في النفقة منه، وأما الشح فهو أبلغ من البخل. الشح يكون بمنع المال وبالبخل في الأقوال والأفعال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أدعو الله وأنتم توقنون لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما أعطي رجل شح هالع وجبن خالع. تكلمنا عن الشح، عن الشح الهالع، وذكرنا أن الكرم من أسماء الله عز وجل ومن صفاته وأفعاله، وهو من أخلاق الأنبياء والمرسلين. وذكرنا كرم إبراهيم وكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الشح من أبرز ومن أظهر صفات المنافقين عياذا بالله. قد يقول القائل: ليس عندي ما أنفقه، فأنا أمر بضائقة، أو ليس عندي من نافلة المال أو من فضول المتاع ما أعطيه لأحد من الناس. نقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو بنصف تمرة. نقول: الكرم يكون بالمال، ويكون ببذل النفس وببذل الوقت، فمن أعطاه الله بسطة في العلم أو في الجسم فليؤدي من هذا المال، من هذا العلم، نفقة لتعليم الناس، فليؤدي من هذه القوة في البدن نفقة بمساعدة الضعفاء والمرضى ومن هم مثلهم أو على شاكلتهم. إن لم يكن عندك شيء أصلا فليكن لسانك فيه تحبيبا إلى خلق الله عز وجل، لا أقل من أن تحسن الترحاب بالناس، لا أقل من أن تبتسم في وجه أخيك، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. وصدق من قال: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. إن لم يكن عندك ما تهديه من مال ومن متاع، فلا أقل من أن تسعد الناس بحلاوة لسانك وبابتسامتك وبحسن استقبالك وحفاوة ترحابك، لا أقل من ذلك. شر ما أعطي رجل شح هالع ودبن خالع. الدبن هو الخوف الشديد، وهو يؤدي إلى الضعف وإلى الخور وعدم الإقدام. هذا الخوف الشديد عباد الله وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خالع، أي كأنه يخلع القلب من مكانه ويستولي عليه، فيكون الإنسان حينها جبانا ضعيفا رعديدا. هذا الخوف يمنع الإنسان من أي شيء، يحول بينه وبين مجاهدة الكفار، ويمنعه من الدخول في عمل الأبرار. إن هذا الخوف الشديد يحول بين صاحبه وبين كل مكرمة وبين كل عمل شريف. إذا ما أدمي أصبعه ظن أنه هلك، إذا ما تعرض لمساءلة أو محاسبة ظن أنها آخر الدنيا وأنها نهاية المطاف في هذه الحياة. إذا ما مر بضائقة مالية أو بابتلاء في بدنه أو ولده ظن أنها نهاية الكون. وهذا أيضا كان حال المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم في هذا الحديث النبوي الشريف ذما من النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يجاهد بنفسه في سبيل الله، ولهذا الخوف الشديد الذي يصل إلى حد خلع القلب من مكانه، كما قال الله تبارك وتعالى عن حال الظالمين يوم القيامة: وأفئدتهم هواء من شدة الخوف والهلع والفزع. وذم من النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يجاهد بماله ولا ينفق في سبيل الله عز وجل إلى هذا الحد الذي يحرص فيه على عدم النفقة وعلى عدم الإخراج من هذا المال الذي آتاه الله إياه. وفي الجملة عباد الله، فإن في هذا الحديث فائدة أن الشح والبخل هما أبدأ وأبدأ صفتين في العبد. هذا الشح الذي يلقيه في مهاوي الردى، الذي يلقيه في الهلع والفزع، وهذا الجبن الذي يخلعه من كل مكرمة ويبعده عن ركب الخير في كل أمر من أمور الحياة. هاتان الصفتان جمع الله بينهما في بيان حال المنافقين فقال: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أشحة عليكم، هذا هو الشح. فإذا كالذي يغشى عليه من الموت، كالذي حضرته سكرات الموت ويحصل له الإغماءات والإغفاءات خوفا وفزعا وهلعا من مجاهدة الكفار. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرته المقادير، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لصالح الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا قلوبنا وفرج عنا كروبنا، اللهم أقف عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى